بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طيبتم وأطاب مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير. نحييكم أجمل تحية، نرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم أيها الأحبة في هذه الحلقة بصحبة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله ابن علي الركبان، عضو هيئة كبار علماء سابقا، والذي يصحبنا مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في علم ضيفنا وعمله وأن يمتعه بالصحة والعافية، ونشكر له إجابة الدعوة. وباسمكم نرحب به، حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. بارك الله فيكم معالي الشيخ. نرحب بكل الإخوة الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فيمكنكم ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة مع الشيخ بما شهدته محافظة الأحساء في الأيام الماضية من اعتداء على مواطنين آمنين، وحادثة هذا الاعتداء يعني نتج عنها مقتل مجموعة منهم، وبالتالي حصل لهذه الحادثة تداعيات وتم على إثرها مقتل هجوم ومقتل مجموعة من رجال الأمن في أماكن مختلفة من المملكة العربية السعودية. حول هذا الأمر وهذا الاعتداء نسمع من معاليكم توجيهه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ما حصل من حادثة الإحساء ومما قبلها والدوافع لها لا شك أنه أمر غاية في الخطورة، لأنه يتعلق بأمن هذه البلاد، وأمن هذه البلاد خط أحمر لا يجوز بأي وجه من الوجوه أن ينال منه ولأي سبب من الأسباب، لأن من أهم النعم نعمة الأمن، ولا حياة ولا استقرار بدون أمن. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأمن على الغذاء وعلى الصحة، كما في الحديث المشهور: من عاش آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يوم فكأنما حاز الدنيا بحذافيرها. والله عز وجل امتن على قريش بنعمة الأمن في أكثر من آية، مع أنه قد أنعم عليهم بنعم كثيرة، لكن لما لهذه النعمة من تميز الله عز وجل نص عليها في أكثر من آية. ولذلك فإن كل تصرف ينال من الأمن على نحو مباشر أو على نحو غير مباشر فإنه أمر محرم، بل هو وكبيرة من الكبائر. ثم إن قتل النفس المؤمنة أمر غاية في الخطورة، فالنفس لها مكانتها ولها منزلتها ما دامت نفسا معصومة، سواء كانت لمسلمين أو لغيرهم. ولذلك الله عز وجل قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والله عز وجل لما ذكر القتل الخطأ ثم ذكر القتل العمد بين ما يترتب على القتل العمد من عقوبة: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فذكر جل ذكره أربع عقوبات تترتب على القتل العمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. ونظر إلى الكعبة ذات يوم فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن المسلم أعظم حرمة منك. فقتل الأنفس البريئة لا شك أنه أمر عظيم وغاية في الخطورة، وإذا كان الغرض منه إحداث الفتنة والفوضى فإن الأمر أشد. والذين ارتكبوا ما ارتكبوا في الإحساء قصدهم هو إثارة الفتن وإثارة الصراعات وتذكية الجانب الطائفي ليتنازع الناس، هدفهم إحداث الفوضى في هذه البلاد. ويعظم الأمر إذا كان ذلك باسم الدين، فهذه بلية البلايا. نعم. وإن مثل هؤلاء الذين أقدموا على هذا الأمر هم أناس مع الأسف قد غرر بهم وغسلت أدمغتهم وصاروا يدا مدمرة لبلادهم، صاروا معاول هدم يحركهم أعداء هذه البلاد. نعم. من الخارج، وهم ينفذون عن علم أو عن جهل. نعم. ويظنون أنهم مهتدون، يظنون أنهم يجاهدون، والله يعلم إنهم لكاذبون. هؤلاء محاربون لله، محاربون لرسوله، مفسدون في الأرض. ولكن يحسن بنا في هذا المقام، وإن أخذنا بعض الوقت، أن ننبه إلى الأسباب التي تؤدي إلى انتشار هذه الأفكار وإلى اندفاع هؤلاء وأضرابهم إلى تصرفات يظنون أنهم على حق، والله يعلم إنهم لكاذبون، وأنهم قد ارتكبوا أمرا مناف لدينهم وهو مدمر لبلادهم ولأمتهم بل ولأسرهم ولأنفسهم. هناك أسباب يجب أن نقف عندها قليلا تدفع إلى هذا الفكر المنحرف وتغري هؤلاء وأمثالهم بالتصرفات التي تؤدي إلى ضرر كبير بالأمة على نحو عام. نجملها، نمر عليها مرة خفيفا حتى لا نأخذ وقت الإخوة الذين يريدون أن يسألوا. أولها الدخول على المواقع المشبوهة، مواقع الانترنت، فكم فيها من البلاء. هناك مواقع مشبوهة، هناك أشخاص يحاولون أن يستدرجوا شباب هذه البلاد وشباب المسلمين عامة، وأن يجعلوا الصورة في أعينهم صورة مقلوبة، ويذكروا الأخطاء ويكبرونها، ويذكرون الشبه ويرسخونها في أذهان الناشئة. فليحذر الشباب على نحو خاص الدخول إلى تلك المواقع، وينبغي أن يعرفوا بها وأن ينبهوا إليها من قبل الأشخاص الذين لهم علم وخبرة بمثل هذه المواقع. الأمر الثاني أو السبب الثاني أن كثيرا من الشباب الذين انحرفوا من الناحية الفكرية هم يتلقون المعرفة الشرعية والثقافة الشرعية من قبل أنصاف متعلمين جهال أو في حكم الجهال، أو أشخاص لهم أغراض لسبب أو لآخر. ومثل هؤلاء لا يجوز أن يتلقى العلم عنهم ولا أن يؤخذ التوجيه منهم، لأنهم إما جهال أو أنهم متجاهلون لهم أغراض سيئة. ويتعين على هؤلاء أن يرجعوا إلى الموثوق بهم من طلاب العلم، يرجعون إليهم فيسألونهم عن الأمور التي تشكل عليهم. وأتمنى من كل طالب علم حباه الله مقدرة أن يذهب إلى أولئك الشباب في تجمعاتهم. نعم. لأن بعض الشباب ربما لسبب أو لآخر لا يأتي إلى طلاب العلم وإلى العلماء، فلماذا لا يذهب إليهم في أماكنهم وأماكن تجمعاتهم، ولماذا لا يسمع منهم ويناقشوا وتدفع الشبه التي في أذهانهم وتصحح المفاهيم المغلوطة التي رسخها في أنفسهم أشخاص مغرضون. السبب الثالث ما يحصل في مجالسنا، مع الأسف المجالس كثير منها يكثر فيه النقد لبعض جهات الدولة وتكبير الأخطاء والحديث عن السلبيات وتناسي الإيجابيات. ثم إن الحاضرين ممن لا يتفقون مع هذا المتحدث يسكتون، فلا يصححون ما قال ولا يبينون خطأه من باب المجاملة أو لا يريدون إحراجه. وأظن أن هذا أمر كبير، وترتب عليه، ترتب على هذا السكوت ربما تغيير مفاهيم بعض الشباب حينما يتكلم متكلم عن نقد للدولة أو لبعض أجهزتها في مجال أو آخر، ويسكت الساكتون يظنون أن الساكتين موافقون على هذا الأمر، ومن ثم يحصل هناك نوع من الاحتقان وإغار الصدور على الدولة. ثم إن هذا الشاب يتصرف تصرفا غير محسوب، وحينما نناقش بعض الشباب نجد أن هذه الأمور هي التي تركت أثرا كبيرا عليهم. نعم. الأمر الأخير، ولا أريد أن أصهب ما يكتبه بعض الكتاب أصحاب التوجه الليبرالي من مقالات يوجهون فيها النقد إلى الدين كله، صحيح، وإلى كل متدين، ويصورون أن الالتزام بالدين وأن التدين هو سبب الإرهاب وهو سبب التشدد وهو سبب الانحراف، وهؤلاء خطرهم كبير، وهم يدمرون هذا المجتمع، وهم يدفعون الشباب إلى التشدد، لأنه مثل هذه المواقف وهذه المقالات يكون هناك رد فعل معاكس، ودائما رد الفعل يكون موازي للفعل، بل هو أحيانا أشد منه. فالعتب على هؤلاء الذين يكتبون أو يتكلمون في بعض وسائل الإعلام، في القنوات الفضائية وأحيانا في مواقع الأنترنت، ويوجهون اللوم إلى الدين كله وإلى كل متدين وكل ملتزم، يتكلمون عن كل داعية وعن كل خطيب وعن كل إنسان لديه ثقافة شرعية ويدعو إلى التمسك ويحارب الانحراف، فيصفونه بشتى الأوصاف. هؤلاء يدمرون ولا يعمرون، صحيح. وإذا كنا نعتب على هؤلاء الكتاب الذين يكتبون، والله أعلم بدوافعهم والله أعلم بأغراضهم، قد يكون منهم من هو ساذج ونيته سليمة، لكن الأكثر إنما ينطلقون من منطلق سيء، صحيح. العتب على رؤساء التحرير، هؤلاء الذين ينشرون هذه المقالات وهم يعلمون أنها تؤثر أثرا عكسيا على هذه البلاد وعلى أهلها. رؤساء التحرير عليهم مسؤولية كبيرة في هذا المقام. ثم إذا لم يقوموا بدورهم، فالجهات التي لها الإشراف على هذه الصحف، ومثل ذلك يقال عن بعض القنوات الفضائية التي تدمر ولا تعمر. لا أريد أن أطيل في الحديث، وإلا فالحديث ذو شجون، ولعل القليل يغني عن الكثير. بارك الله فيكم على الشيخ وأحسن إليكم على هذا البيان. أستأذنكم في أن نتلقى مجموعة من المتصلين، أبدأهم بالأخ الكريم منصور معي من قطر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عذرا اللي طال عليك يا أخي منصور. ما في مشكلة، كيف حالكم؟ الله يحفظك ورعاك، تفضل يا سيدي الكريم. أهدا فضل، أسمح عندي ثلاث أسئلة بس حق الشيخ. تفضل يا سيدي. من أكثر من عامين أفطرت شهر رمضان كامل، كنت في دورة خارجية في دولة عربية مسلمة، دورة خارجية لم يكن هناك فرق بين فيها بالنهار رمضان من غيره. هذا السؤال الأول. أفطرت يا أبو أخي منصور، أفطرت متأولا جواز الفطر مسافر أو تساهلا يعني كذا؟ لا أفطرت شهر 30 يوم. إيه أقصد أنه أنك باعتبار أنك مسافر ولا تساهلا؟ تساهلا، مش أني مسافر. لا طيب السؤال الثاني، لأنه كان في النهار ما في فرق بين نهار رمضان من غيره، يعني كان في عندنا تدريبات وأمور يعني شاقة. طيب في وقت الصيام النهار. طيب السؤال الثاني، أفضل الصيام بعد شهر رمضان يعني في السنة. طيب السؤال الثالث، إذا ارتكبت كبيرة من الكبائر وامتنعت منها حين، هل علي حد من حدود ولا أستغفر وأتوب وانتهي فقط؟ طيب تسمع إجابة إن شاء الله. واسمحوا لنا تفضل سؤال آخر. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك أخوي منصور. معي أبو عبد الله من قطر. أبو عبد الله من فرنسا عفوا. بارك الله فيكم. أهلا وسهلا بك أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عندي ثلاثة أسئلة بارك الله فيكم. تفضل يا أستاذ. أسأل على صلاة الزحى، هل نستطيع أن نصليها قبل أذان صلاة الظهر بخمس دقائق؟ وما الدليل؟ السؤال الثاني، رجل يعمل في بلد غير المقيم فيه، مثال 200 كيلو بين العمل والمنزل كل يوم، هل يقصر أو يجمع أو يقصر ويجمع؟ وأن نيته الذهاب إلى العمل ليس بسفر، هل يستطيع أن يجمع نية العمل والسفر أم لا؟ وما الدليل؟ جزاكم الله خيرا. 200 كيلو. والسؤال الثالث. 200 كيلو أبو عبد الله؟ نعم نعم. طيب. نعم. والسؤال الثالث. تفضل. السؤال الثالث أخي. نعم. هل الدفاع على مسجد القدس يعد من تعظيم شعائر الله؟ وهل هذا من الجهاد في سبيل الله؟ بارك الله فيكم. بارك الله فيك. شكرا أبو عبد الله من فرنسا. أبو يوسف من اليمن تفضل. أبو يوسف من السعودية تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين للشيخ نفع الله بإذنكم. تفضل يا أستاذ. أرملة عندها أبناء بالغين وأرادت أن تضحي، فأمسكت عن المحظورات وأمسك أحد أبنائها وهي التي ذبحت، فما الفعل الصحيح في ذلك؟ نعم. القيمة هي التي دفعتها يا القيمة. إيه نعم هي التي دفعتها. طيب. هي التي دفعتها. السؤال الثاني. السؤال الثاني، امرأة صامت الست وعليها قضاء من رمضان، فهل يجوز صيام الست أولا وكذلك صيام عشر ذو الحجة؟ لو نوى الشخص صيام العشر والقضاء بنية واحدة هل يجوز ذلك؟ طيب بارك الله فيك. شكرا. أبو عبد الملك معي. أبو عبد الملك من السعودية تفضل. تفضل أبو عبد الملك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله يا أستاذ الكريم. تفضل يا أخي. أحسن الله عليكم يا شيخ عبد الله. عندنا أحد الأقارب يعمل وليمة أو وليمتين بداية كل عام، وهي بالضبط في شهر محرم، لكنه لا يخصها بيوم معين أو تاريخ معين، يدعو إليها الأقارب والجيران والأصدقاء، وفعل هذا ممكن تجاوز 30 أو 40 عام يا شيخ، هل يفرح هذا العمل وإجابة الدعوة فيه؟ بناء على إيش يعني؟ هو أقام هذه الوليمة لأنه اعتاد أنه يجمع أهله وأقاربه فيها، وإلا وجعل لذلك وقت أو شهر معين، أو هو يعتقد شيء معين؟ هو يا شيخ خاص فيها، يعملها بداية كل عام، لكن هي خاص فيها أنها قربة لله سبحانه وتعالى، وأنه يدعو عليها الأقارب والأصدقاء. نعم تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. سؤال ثاني أبو عبد الملك. شكرا الله يجزاك خير. بارك الله فيك. أم سارة معي تفضلي. أم سارة معنا. تفضلي يا أم سارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يرضى عليك. كنت أبغى أسأل عن هل ورد في السنة شيء للتحذير من استعداد النفاس أو تزيين النفاس فترة النفاس بهدايا بلبس للمولود؟ إذا كان ذلك الاستعداد أو التزيين يعني في حدود المعقول، بدون تكلف، بدون استدانة، أشياء بسيطة مثلا هدايا تقدم في يوم السابع للمولود، نوع من أنواع الشوكولا. وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في النهي عن تزيين النفاس أو شيء زي ذلك؟ طيب شكرا لك يا أم سارة. شكرا لك. أبو سعود معي تفضل. شكرا لك يا أبو. تفضل أبو سعود اسمعنا من سماعة الهاتف، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ عبد الله؟ الله يحفظك ويبارك فيك بخير بفضل الله. أشهد الله على حبك يا شيخ عبد الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، بطاقات سوا استثمرتها يعني بالمكان عندي مبلغ وشغلتها كلها بطاقات سوا عند مستثمرين الحين، بس ما أدري فيها زكاة ولا. هذا السؤال الأول. أنت وضحنا الصورة يا أبو سعود بارك الله فيك. عندك يعني يعني وضعت المبالغ عند مستثمرين يقصدون بطاقات سواء. اي نعم يا شيخ، انا عندي مبلغ من المال وشغلت يعني قصدت ناس اخذوا مبالغ مني يقصدون الان، بس ما ادري عاد فيها زكاه ولا. انت اللي تمارس التقصيد ابو عبد، عشان نسالك عن الطريقه. نعم. انت اللي تشتري. نعم. عندك البطاقات انت الان؟ اي نعم. وياتيك مستديدين وتقرضهم البطاقات هذه؟ نعم، اعطيهم البطاقات ويبيعونهم او يتصرفون فيها، ومثلا ياخذ مني 10,000 واحسبها عليه مثلا مبلغ 16,000. طيب. ما تشتريها مرة ثانية منهم ولا لك وسيط؟ لا ما اشتريها نهائيا، ما اشتريها منهم. طيب السؤال الثاني بالنسبة للوضوء يا شيخ، لازم شو اسمه بالنسبة للوضوء الاستنشاق والمضمضة، لازم العدد هو تجاوز عايد يعني مثلا المبالغة فيها حرج ولا لا؟ نعم، شكرا لك ابو سعود، جزاكم الله خير. يا اهلا وسهلا، شكرا لكل الاخوة والاخوات. نستاذنكم على الشيخ في فاصل اعلاني قصير، نعود بعد المتابعة، نسعد ببقائكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله الركبان، حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وبياكم. منصور من قطر لا يقول: من أكثر من عامين كنت في دورة خارجية في بلد عربي آخر في شهر رمضان، وأفطرت شهر رمضان كاملا لمشقة العمل في ذلك المكان، لأنه تدريبات كما ذكر شاقة، فهل عليه إثم وماذا يجب عليه والحالة هذه؟ لا شك أن الواجب على الإنسان أن يصوم مع المسلمين إذا كان مقيما في بلد، وهو الآن كما ذكر مقيم، لأن مدة ذهابه لتلك البلد على حسب ما فهم من كلامه مدة طويلة، فهو لا شك قد ارتكب خطأ كبيرا. وإن كان هناك من العلماء كما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ به سماحة الشيخ محمد بن عثيمين غفر الله له بأنه يسوغ لمثل هؤلاء الفطر، لكنه رأي مرجوح. على أي حال، ما وقع من السائل عليه أن يستغفر ويتوب وأن يقضي تلك الأيام، ونقول عفى الله عما سلف، وعليه أن يكثر من الحسنات، وإن الحسنات يذهبن السيئات. بارك الله فيكم. يلزمه كفارة شيء عن كل يوم؟ من الصعب أن يقال بالتكفير، وبخاصة أنه ما دام أن هناك من يرى الفطر وأنه يسوغ الفطر، ومن المعلوم أن التكفير وإنما هو واجب لو كان الفطر بالجماع، أما بغيره فليس هناك كفارة على الصحيح إلا على رأي المالكية، فإنهم يعممون الكفارة سواء كانت في بسبب الجماع أو غيره. لكن نقول ما دام أنه هناك من يفتي بهذا، والرجل إن شاء الله قد تاب واستغفر، وهذا ما يستوحى من سؤاله وحرصه، فليكثر من الحسنات، وإن الحسنات يذهبن السيئات. بارك الله فيكم. يسأل عن أفضل الصيام بعد شهر الله، بعد شهر رمضان. أما بالنسبة للأشهر فهو شهر الله المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيامه، وورد في الحديث أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وأما من حيث الأيام فيوم عرفة له خصوصية في هذا، وكما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سنتين، ويوم عاشوراء وصيام الست من شوال وصيام البيض، هذه لها شأن خاص من حيث الأيام. بارك الله فيكم على الشيخ. وإذا ارتكب الإنسان كبيرة ثم تاب من هذه الكبيرة واستمر على توبته وبقي وقتا لم يرتكب كبيرة، هل عليه يعني أن يبلغ عن نفسه حتى يقام عليه الحد أو تكفيه التوبة؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمن تاب تاب الله عليه، وعليه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله تعالى، حتى ولو ارتكب ذنبا عليه حد لما جاء ماعز ابن مالك الأسلمي واعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، وكان الذي شجعه على ذلك عمه هزال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهزال: يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك. وأبو بكر وعمر قد نصح ماعزا بأن يستر على نفسه، وقال له: اذهب فاستتر بستر الله، فإن الله يغير ولا يعير، والناس يعيرون ولا يغيرون. فعليه أن يستمر على توبته وأن يعلم أن الله غفور رحيم، ولكن يتعين أن تكون توبته توبة صادقة تتحقق فيها شروط التوبة، وهي الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود والندم على ما فات، وإن كانت تلك الجريمة تتعلق بحقوق الآدميين فيعطي صاحب الحق حقه. بارك الله فيكم معالي الشيخ. أبو عبد الله من فرنسا يسأل عن أداء صلاة أو سنة الضحى قبل أذان الظهر بخمس دقائق. من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كما جاء في الحديث ثلاثة أوقات نهينا أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا، ذكر من ذلك وحين يقوم قائم الظهيرة، وهو قبل دخول وقت الظهر بحوالي 10 دقائق، والاحتياط أن يكون قبل ذلك بربع ساعة. فقبل الزوال بربع ساعة لا يصلي الإنسان، وأما ما كان قبل ذلك فإنه وقت للصلاة، بل إن الصلاة في هذا الوقت قرب وقت النهي، ولكن قبله هذه صلاة الأوابين والتي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها. بارك الله فيكم على الشيخ. هنا سؤال من الأخ الكريم كذلك أبو عبد الله من فرنسا، يقول: أنا أو رجل يعمل خارج المدينة يقطع 200 كيلو يوميا، فهل يترخص برخص السفر؟ 200 كيلو مسافة طويلة، فلا شك أنها شاقة، والأظهر والله أعلم أنه يترخص برخص السفر وإن كان يعود إلى بيته في المساء. بارك الله فيكم. هل الدفاع عن القدس إنما هو من تعظيم شعائر الله ومن الجهاد؟ القدس يعني بيت المقدس هو ثالث المساجد الثلاثة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحالة تشد إليها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه بـ500 صلاة في غيره، فلا شك أنه مكان له شأنه ومنزلته، وهو منه يعني إليه سرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه كان المعراج، فالدفاع عنه لا شك أنه ضرب من أضرب الجهاد. ونسأل الله لإخوتنا المرابطين من أبناء بيت المقدس وممن يقف إلى جانبهم ويشد أزرهم، والواجب على المسلمين عموما أن يقفوا إلى جانبهم وأن يشدوا أزرهم، ولا سيما في هذه الأيام التي تشتد فيها الهجمة اليهودية على بيت المقدس، وهناك الآن طروحات وتوجهات إلى تقسيمه مكانيا وزمانيا، وهذا خطأ كبير بل وجرم عظيم، يتعين أن يستنكر ويوقف في وجهه، وأن تتخذ سائر الوسائل التي تؤدي إلى ردع هؤلاء ومنعهم. ولا شك أن الذهاب الآن إلى المحافل الدولية وإقامة الدعوة في المحاكم وفي الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها، هذه بعض الوسائل التي يمكن اللجوء إليها، وهي فاعلة في هذا الزمان. بارك الله فيكم علي الشيخ. هنا سؤال من إحدى الأخوات الأخت فرح، تقول: أريد أن أبدأ مشروعا وهو خدمات الطالبات، ويتضمن هذا المشروع عمل البحوث في البحوث الجامعية، ما حكم مشروعي هذا؟ البحوث هي جزء من الدراسة، والمراد من تقريرها تعويد الطالب أو الطالبة على البحث، وهي الجهد الذي يقوم به الإنسان بنفسه، هو الجانب التطبيقي، ومن ثم إعداد البحوث للطلاب أو للطالبات هذا أمر محرم، وهو ضرب من التعاون على الإثم والعدوان، وهو خيانة لله ولرسوله. نعم، أن يقيم الإنسان مكتبة لتطبع فيها هذه البحوث وتجلد، هذا أمر لا مانع منه، أما أن ينشئ مركزا لإعداد البحوث لهؤلاء هذا هو الغش بأجلى صوره. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال من أبي يوسف، أرملة عندها أبناء بالغين وقد أمسكت عن شعرها وأظفارها ثم ذبحت الأضحية وقد دفعت قيمتها، هل عمل هذا صالح؟ هي بمثابة رب الأسرة. نعم. ما دام أنه ليس هناك رب الأسرة وما دام أنها هي المتولية لأمر أولادها فكأنها تقوم مقام رب الأسرة، فتصرفها تصرف صحيح، وامتناعها في العشر عن أخذ شيء من الشعر والأظفار هذا هو العمل الصحيح، لأنها هي التي تضحي فهي نائبة عنهم في ذلك. بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال من الأخ أبو يوسف آخر، يقول امرأة صامت وعليها قضاء، هل يعني صامت عشر ذي الحجة أو صامت عرفة وغيرها، فهل هذه هذا الصيام يتناقض أو لا يجزئها إذا كان عليها قضاء، وما الحكم إذا نوت هذا الصيام قضاء وكذلك إحياء لهذه السنة؟ أما صيام تسع ذي الحجة وصيام عاشورة وتسوعة وصيام البيض قبل القضاء فليس فيه إشكال، ومثله الصيام في محرم، لكن يأتي الإشكال في صيام الست، وهذا محل خلاف، هل تصام قبل القضاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله، فيذهب جمع من العلماء إلى أن هذا لأن الست لا تصام إلا بعد القضاء، لأنه هو الذي يصدق عليه أنه قد صام رمضان، من كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه قد صام رمضان. لكن الذي يظهر لي والله أعلم بالصواب أن الأولى أن تقدم أن يقدم القضاء لا شك في ذلك، لكن إذا لم يتيسر لسبب أو لآخر وبخاصة بالنسبة للأخوات اللواتي قد يكون القضاء عليهن ثقيل، لا سيما إذا كانت المرأة نفسة وتأتيها العادة الشهرية وتخشى أنها إن صامت القضاء لا تتمكن من صيام الست، فأقول تصوم الست تصوم القضاء إلى أن يبقى وقت لا يكفي إلا للست ثم تصومها، فتكون جمعت بين الأمرين وتؤجل بقية القضاء. وإذا كان ذلك شاقا عليها وقدمت الست قبل القضاء أرجو أن يكون ذلك في محله، لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت قالت كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، والمظنون أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم الست. وأما بالنسبة للشق الثاني من السؤال وهو أنها صامت تسعة ذي الحجة يعبر عنها بعشر، لكن اليوم العاشر هو يوم لا يصام وهو يوم النحر، فهي تسع قبل يوم النحر. صيام هذه التسع الأمر مندوب ومرغب فيه، ويوم عرفة أكدها، وإذا صامتها المرأة بنية القضاء فيتحقق هذا الأمر، لكن أن تنوي الأمرين الذي يظهر أنه لا يكون إلا قضاء، ولكن فضل الله واسع يرجى أن يكتب لها أجر من صامها نافلة. والأولى بالنسبة للرجل أو المرأة إذا كان عليه قضاء أن يصوم هذه الأيام بنية التنفل لتكون خالصة للتنفل ثم يصوم القضاء بعد ذلك، لأن وقت القضاء واسع. وقت موسع. بارك الله فيكم معالي الشيخ. استأذنكم معي مجموعة من المتصلين. عبد الله من العراق تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي عبد الله، تفضل بسؤالك. بارك الله فيكم يا شيخ، أحبكم لله والله العظيم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الشيخ بس عندي سؤال عن طريق حفظ القرآن وأي ندرس على العقيدة والمنهج. وبارك الله فيكم على هذه البرنامج. جزاكم الله خير. طيب بارك الله فيك عبد الله، شكرا جزيلا. أم يوسف من ليبيا، أم يوسف من ليبيا تفضلي. تفضلي يا أختي أم يوسف. ألو. تفضلي يا أختي. ألو. السلام عليكم، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال يا أختي. نسأل الشيخ لو سمحت. تفضلي. شيخ، ما حكم الصلاة بدون ارتداء جورب؟ يعني رجلي تكون عاريتين، ما حكم الصلاة؟ هل هي صحيحة؟ نعم. وعندي سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت. سمعت بأن هناك صلاة قبل الظهر 4 ركعات وبين الظهر والعصر 4 ركعات تقي الإنسان من النار، من أن تمسه النار. ما فهمت الصلاة هذه كيف تكون، يعني يا ريت توضحها لي. نعم. مطلوب منك الدعاء يا شيخ، تدعي لي بالستر بإذن الله ويخلي لي ابني إن شاء الله. أبشر إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا أم يوسف. معي عوض من السعودية. عوض من السعودية. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ أهلا وسهلا بك يا أستاذ عوض، تفضل. أحبك الله يا شيخ عبد الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الشيخ عبد الله فيه سؤالين. الأول. السؤال الأول عند الأذان الصحيح حي على الصلاة حي على الفلاح ولا هيا للصلاح هيا للفلاح؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، عفوا يا سيد أبو أخوي عوض، تسأل عن النداء في حيا على الصلاة بالحاء ثم الياء المشددة. بعضهم يقول حيا على الصلاة بالحاء والعين، وبعضهم يقول هيا للصلاة هيا بالهاء. نعم. طيب سؤال ثاني. لا دار الصحيح في لبان، هذا الصحيح الأول ولا الثاني؟ ثانيا شيء في حرمة النجان الجيف مستمر عند مشكلة في الأرحام، وأحيانا في الشهر تقعد 15 يوم 20 يوم ما تصلي. طيب نبغى الجواب، الله يجزاكم خير. شكرا لك أخي عوض من السعودية. معي خالد من السعودية، تفضل. معنا خالد. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم مع الشيخ. أبو عبد الملك يقول عندهم أحد الأقارب يعمل وليمة من 30 سنة متكررة كل عام في شهر محرم، وينويها قرب الله عز وجل، ويدعو إلى هذه الوليمة أهله وأقاربه وأبناء عمه. العبادات توقيفية ولا يقال فيها بمحض الرأي. والذي يبدو من سؤال السائل أن هذا الأخ يظن أن هذا العمل فضيل في هذا الشهر بالذات، لا مانع أن يعمل وليمة لأقاربه، بل هذا شيء جميل وهو نوع من التواصل وصلة الرحم، لكن أن يكون ملتزما ذلك في محرم وأن ينظر إليه على أنه ضرب من أضرب العبادة، هذا يخشى عليه من الابتداع. فعليه أن ينوع، يقيمها أحيانا في محرم وأحيانا في صفر، وينوع من شهر إلى آخر. إذا كان الشيخ يريد ضبط نفسه بهذا الشهر، سواء عد في أول الشهر أو في وسطه، بحيث أنه يعني يلتزم بهذا الأمر. وإذا لم يقصد الجانب العبادي، إذا لم يظن أن هذا الأمر كونه في محرم قربه، فلا شيء في ذلك. لكن يبدو لي أنه ينظر إليه على أنه قربه، ولربما أيضا رسخ ذلك في أذهان الآخرين. نعم. وأن هذا الشهر يندب أن تعمل فيه وليمة يدعى لها الناس، وكان يعمل الناس فيما مضى ما يسمى بعشر الوالدين في يوم عاشوراء. نعم. ويعتقدون فضله، وهذا لا شك أنه ضرب من أضرب البدع. بارك الله فيكم على الشيخ. أم سارة تسأل عن تزيين النفاس، وهل ورد في ذلك نص على النهي عنه؟ كما هو معلوم المرأة مطلوب منها التزين حتى في حالة النفاس لزوجها، والشأن في النساء التزين، وما سألت عنه من الهدايا للمولود فالناس جرت عادتهم بذلك، هو من باب تطيب النفس وأيضا فيه شكر لله عز وجل. أما الحث على التزين أو على تزيين الطفل في هذه الأيام بخصوصه فأنا لا أعلم فيه شيئا. بارك الله فيكم. هيفا تسأل عن، تقول أحرص على إيقاظ أبنائي لصلاة الفجر ولكن لا يستجيبون، وأتعب معهم جدا فهل علي إثم إن لم يصلوا الصلاة في وقتها؟ الله عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فعليها أن تستمر في أمرهم وتحاول بشتى الوسائل إيقاظهم وتدعو الله لهم بالهداية وهي مأجورة على ذلك. بارك الله فيكم معالي الشيخ. أبو سعود يسأل عن تقسيط بطاقات سوا، يقول بأن يستثمر في هذا المجال وأشتري البطاقات ثم أقسطها بمبلغ أعلى لمدة متأخرة. أنا أتوقف في بطاقات سوا ويعني للتجار بها على وجه الدين، يعني لأن فيها نوع من الشبهة، لكن على أي حال عند من أجازها المهم يعتبر ذلك نوع من أنواع التجارة وتجب الزكاة، لأنه يبدو أنه يركز على جانب الزكاة. نعم. فالزكاة واجبة في كل ما يتجر به الإنسان، لأن عروض التجارة نوع من الأموال التي تجب الزكاة فيها. بارك الله فيك. العلة في تحفظكم على شيخ نقد، يعني تعتبر نقد، يعني هي كأنها قائمة مقام النقد، فالشبهة قائمة فيها وبخاصة أنها تباع بالأجل، فأنا أتحرج منها. بارك الله فيك مع الشيخ. يسأل عن الوضوء، لا بد في الاستنشاق والمضمضة من المبالغة والعدد كاملا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالمبالغة موجودة ولكن لا يعني مطروبة، ولكن لا تخرج عن حد الاعتدال، لأن المبالغة في كل شيء إذا زاد الأمر عن حده فإنه يصبح إلى الابتداع أقرب منه إلى السنية. بارك الله فيكم على الشيخ. عبد الله من العراق يسأل عن طريق حفظ كتاب الله عز وجل، يختلف باختلاف الأشخاص، اختلاف ذكائهم وقدرتهم على الحفظ وبقاء الحفظ عندهم، لكن أن يقوم الإنسان بالحفظ في كل يوم لآيات محدودة ويقوم بتكرارها واستعادة الحفظ مرة ومرتين وثلاث وتدارس ذلك مع الآخرين، وسؤال الله عز وجل أن يعينه على ذلك. وأما العقيدة فعليه أن يقرأ كتب العقيدة المختصرة التي تبين له المنهج السليم لأهل السنة والجماعة، وهناك كتب مختصرة في هذا الجانب كالعقيدة الواسطية وكالتدمرية والحموية و كتاب التوحيد للشيخ الإسلام وغير ذلك من الكتب المختصرة السليمة في طرحها. بارك الله فيكم. يوسف تسأل عن الصلاة بدون جوارب بالنسبة للمرأة. ستر الأرجل في الصلاة بعض العلماء يرى وجوبه، والأظهر أنه مستحب لا واجب، فإن سترت المرأة قدميها فحسن، لكن لا يلزم أن تسترها بالجوارب. الصلاة بالجوارب ليست واجبة، لكن الأولى أن تسترها بأي ستار كما يعرف عند كثير من النساء بالجلال أو ما في حكمه، وعلى أي حال لو بدت الأقدام فالصلاة صحيحة إن شاء الله. بارك الله فيكم على الشيخ. تقول سمعت بأن هناك صلاة قبل الظهر وصلاة قبل العصر 4 ركعات تقي الإنسان من النار. هذه من المعلوم أن يندب الإنسان أن يصلي 4 قبل الظهر، وهذه من السنن الراتبة، وهي تكون بعد الأذان وقبل الصلاة، وأن يصلي 2 ركعة بعد الظهر وهما الراتبة، وأن يصلي معها 2 ركعة أخرى ليست بالراتبة، لكن ورد الحث على صلاة 4 قبل الظهر، يعني قبل صلاة الظهر و4 بعدها، ولكن تصلى مثنى مثنى، بمعنى يصلي الإنسان 2 ثم يسلم ثم يصلي 2 ثم يسلم. بارك الله فيكم معالي الشيخ. عوض مسعودي يسأل عن الأذان بقول إنسان هيا على الصلاة أو عيا على الصلاة بالهاء أو العين، واستبدال حيا على الصلاة. هيا على الصلاة أو عيا على الصلاة وما في حكم ذلك، هذا كله غلط وتصحيف، وكما هو معلوم للجميع وكما هو واضح مما يقوم به المؤذنون وما يؤذن عن طريق وسائل الإعلام، فالنطق بالحاء لا بالهاء ولا بالياء، يعني حي على الصلاة. بارك الله فيكم. يسأل كذلك عن النزيف المستمر مع المرأة إذا استمر أكثر من 15 يوم أو 20 يوم. أولا بالنسبة للعادة الشهرية عند من رأى التحديد وهو الرأي الأقرب فلا تزيد على 15 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن النساء قال تجلس إحداكن شطر عمرها لا تصلي، فحمل الشطر على نصف الشهر، فما زاد على نصف الشهر فلا يلتفت إليه وتغتسل المرأة ولو كان الدم يجري معها. أما ما دون نصف الشهر فهذا يرجع فيه إلى الطبيبات هل هذا عادة أم هو نزيف، فما قالت الطبيبة المختصة في هذا إنه حيض فيؤخذ به وتترك الصلاة من أجله، وما قالت إنه نزيف فإن المرأة تصلي وتصوم وتباشر ما تباشره الطاهرات ولا تلتفت إلى هذا الدم، ولكنها إذا كان الدم مستمرا معها فإنها تتوضأ بعد دخول الوقت وتستثفر حتى لا يخرج شيئا فيلوث ملابسها وتصلي ولو كان الدم يجري معها. بارك الله فيكم. أبو ريان الشمالي يقول هل استفراغ الطفل الذي يبلغ من العمر 4 سنوات يعتبر نجسا، وهل الصلاة بالثوب الذي عليه القي صحيحة أم يعتبر الثوب نجس؟ الاستفراغ على الصحيح نجس ويتعين غسل الثوب الذي أصابه. العمر الشيخ له العمر اعتبار؟ ليس له أثر في هذا. بارك الله فيكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان عضو هيئة كبار العلماء سابقا، أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في علمك وعملك ولديك، شكر الله لك. وشكر الله لكم وشكر للمشاهدين وللمشاهدات، ونسأل الله القبول للجميع. اللهم آمين. بارك الله فيكم، شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.